المركز الصيفي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمقام في مدارس الثغر النموذجية بجدة طريق مكة، يقدم لكم الشريط الثاني من نداء وحداء. لحنا من بين أحشائي، ونعوذ بخالقنا الباري من عمل يخلط بريائي. في الله نقيم أخوتنا بنيان ثبات ووفاء، في الله نقيم أخوتنا بنيان ثبات ووفاء. شما واسمعني ندائي وحدائي، شماخي ريحان إخائي، واسمعني ندائي وحدائي. الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء، الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. بالعلم والإيمان مركزنا ينادي، وصحبة القرآن مركزنا ينادي، نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي، والفوز بالجنان مركزنا ينادي. بالعلم والإيمان وصحبة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. بالهمة الشماء مركزنا ينادي، والعز والإباء مركزنا ينادي، فلنحمل اللواء مركزنا ينادي، والنصاد العلياء مركزنا ينادي. بالهمة الشماء والعز والإباء، فنحمل اللواء ونصعد العلياء. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. ونشعر الأنام مركزنا ينادي بروعة الإسلام، مركزنا ينادي بالجد والإقدام، مركزنا ينادي وليس بالكلام، مركزنا ينادي. ونشعر الأنام بروعة الإسلام بالجد والإقدام وليس بالكلام. فسمي بسم الله مركزنا ينادي، وجرب الحياة مركزنا ينادي، مع إخوة في الله مركزنا ينادي، دعوك في حنان مركزنا ينادي. فسمي بسم الله وجرب الحياة، مع إخوة في الله دعوك في حنان. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب، هلموا هلموا تلمه نرقى ذرى السحاب. ولا تقل غدا غدا مركزنا ينادي، فإنما العمر الثمن مركزنا ينادي، ومن يعيد المجد من مركزنا ينادي، إلا فتى الفتيان مركزنا ينادي. ولا تقل غدا غدا فإنما العمر الثمن، ومن يعيد المجد من إلا فتى الفتيان مركزنا ينادي. طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب، مركزنا ينادي. طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. ولا تقل غدا غدا مركزنا ينادي، فإنما العمر الثمن مركزنا ينادي، ومن يعيد المجد من مركزنا ينادي، إلا فتى الفتيان مركزنا ينادي. ولا تقل غدا غدا فإنما العمر الثمن، ومن يعيد المجد من إلا فتى الفتيان. فشبكوا الأيادي مركزنا ينادي، وأعلنوا للناس مركزنا ينادي، فإن صوت الحادي مركزنا ينادي، سيبعث الحماس مركزنا ينادي. فشبكوا الأيادي وأعلنوا للناس، فإن صوت الحادي سيبعث الحماس مركزنا ينادي. طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب، مركزنا ينادي. طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب، مركزنا ينادي. طلائع الشباب يا إخوتي هلموا نرقى ذرى السحاب. بالإيمان والإسلام لا يبقى انتماؤك إلى بلد المولد وأرض المنشأ، بل يصبح انتماؤك لكل ديار الإسلام في شرق الأرض وغربها، أهلها أهلك وحزنها حزنك، نصرها نصرك وخيرها خيرك. فسلام لكل أرض لله فيها ساجد، وسلام لكل أرض للخير فيها رائد، وسلام لكل أرض للحق فيها شاهد. سلام نهديه شوقا لكل بلاد المسلمين. سلام سلام سلام أهديه شوقا لكل بلاد المسلمين. سلام سلام سلام نهديه شوقا لكل بلاد المسلمين. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صدى عن مغنى، ودوى ثم بسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا. تمنيت الحجاز أعيش فيه، فأعطى الله قلبي ما تمنى. سقى الله الحجاز وسكنيه، وأمطر كل ساقية ومغنى. أخي إن زرت بيت الله تبغي رضا أو تشتكي هما وحزنا، ففي تلك الرحاب عظيم أنس لناء إن دعاه الشوق حنا. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صدى عن مغنى، ودوى ثم بالسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا.

فما عاشت ترفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت فشمس النصر تشرق من جديد خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا روحي تغيركم جميعا فما عاشت ترفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت فشمس النصر تشرق من جديد أنا للإسلام به أحيا وعليه أموت هو للأكوان سنى وحيا ولروح يقوت هيا كي ننشره هيا فالعمر يفوت ولسوف نضيء به الدنيا رغم الطاغوت إسلامي نور وضياء إسلامي عدل وسلام إسلامي دين السعداء هل علمت عنه الأقوام إسلامي نور وضياء إسلامي عدل وسلام إسلامي دين السعداء هل علمت عنه الأقوام سأعيش بدار إسلامي وأموت بدار إسلامي لترى الدنيا إسلامي وينير ظلام البشرية مهما عشنا كالغرباء نتجرع كأس الآلام وبكانا حتى الأعداء سنعز غدا بالإسلام مهما عشنا كالغرباء نتجرع كأس الآلام وبكانا حتى الأعداء سنعز غدا بالإسلام سأعيش فداء إسلامي وأموت فداء إسلامي لترى الدنيا إسلامي وينير ظلام البشرية اسمع واخدم هذا الدين اسمع آيات القرآن فيها وعد بالتمكين لا تقعد أبدا حيران فانهض واخدم هذا الدين سأعيش بدار إسلامي وأموت بدار إسلامي لترى الدنيا إسلامي وينير ظلام البشرية أرأيتم شعب الأفغان صمدوا في وجه الأشرار بالإسلام وبالإيمان يأتي النصر ويمحى العار أرأيتم شعب الأفغان صمدوا في وجه الأشرار بالإسلام وبالإيمان يأتي النصر ويمحى العار سأعيش فداء إسلامي وأموت فداء إسلامي لترى الدنيا إسلامي وينير ظلام البشرية يا قومي دين الرحمن يحمله في الأرض رجال عاشوا يا دون الإنسان ضحوا بالنفس وبالمال يا قومي دين الرحمن يحمله في الأرض رجال عاشوا يهدون الإنسان ضحوا بالنفس وبالمال سأعيش بداء إسلامي وأموت بداء إسلامي لترى الدنيا إسلامي وينير ظلام البشرية وينير ظلام البشرية وينير ظلام البشرية وينير ظلام البشرية بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أموراً أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلاً إليك يا خير من مدت إليه يد. ربا مقومية في الأغلال محنتهم جلت عن الوصف يا ذخري ويا أمالي. رباه قومية في الأغلال محنتهم جلت عن الوصف يا ذخري ويا أمالي. ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم، ما لي سوى الدمع في محراب مبتهلي. ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم، ما لي سوى الدمع في محراب مبتهلي. أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا، فهل أنسى بلا سندي؟ أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا، فهل أنسى بلا سندي؟ فأمتي اليوم بركان سيول دم، في كل صوب ضحايانا بلا عدد. فأمتي اليوم بركان سيول دم، في كل صوب ضحايانا بلا عدد. في كل صوب ضحايانا بلا عدد. كم طال طال اغترابي عن أهلي وعن بلدي، كم طال والبعد يكويني على كبدي. كم طال طال اغترابي عن أهلي وعن بلدي، كم طال والبعد يكويني على كبدي. ذكراهم وهم في الآس تأسرني، وطيفهم قد أبى ينزاح عن خلدي. ذكراهم وهم في الآس تأسرني، وطيفهم قد أبى ينزاح عن خلدي. ربا وطيفهم قد أبى ينزاح عن خلدي. ما بين عفة خدر صاح صائحها، وبين والدة تبكي على ولدي. أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا، فهل فأمتي اليوم بركان سيول دم، في كل صوب ضحايانا بلا عدد. رحمن هذا دعاء الضر أبعثه، رحمن يا كاشفا للحادث الجلل. هذا دعاء الضر نبعثه، رحمن يا كاشفا للحادث الجلل. أليس للحق أنصار تؤيده؟ أليس فينا جنود المصطفى البطل؟ أليس للحق أنصار تؤيده؟ أليس فينا جنود المصطفى البطل؟ مهما دجا ليلنا وازداد في ظلمي، وقد جرى دمنا في الحلم والحرم مهما دجا ليلنا وازداد في ظلم وقد جرى دمنا في الحل والحرم مهما دجا ليلنا وازداد في ظلم وقد جرى دمنا في الحل والحرم فإننا نعبر الأيام نحو غد مستعذب مشرق الأنوار مبتسم فإننا نعبر الأيام نحو غد مستعذب عاطر الأنسام مبتسم رباه قومي في الأغلال محنتهم جلت عن الوصف يا ذخري ويا أملي رباه قومي في الأغلال محنتهم جلت عن الوصف يا ذخري ويا أملي ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم ما لي سوى الدمع في محراب مبتهلي ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم ما لي سوى الدمع في محراب مبتهلي أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا فهل أمسى بلا سندي أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا فهل أمسى بلا سندي فأمتي اليوم بركان سيول دم في كل صوب ضحايانا بلا عدد فأمتي اليوم بركان سيول دم في كل صوب ضحايانا بلا عدد في كل صوب ضحايانا بلا عدد إن براءة الطفولة كشف للعوار وذاكرة الطفولة هتك للأسرار وسؤال الطفولة فضح للكبار وطموح الطفولة غرس للانتصار نعم هو غريب بعيد نائم عن بلاده وهو يرجو أن يعود ولكن هل يدري أين بلاده؟ بل هل تدري بلاده أين هو؟ سأل الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي سأل الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي إني أسمع يحكون عن بيتي عن وطني الغائب عن كرمتنا والزيتون وربوع

طهر وريحان وإحسان. هي طلقة أودت به فجرى دمه الطهور على محياه، خرجت إليه الأم أين غدا ولدي ألا يأتي فألقاه، وتلوح عن بعد جنازته قد حفها بالهيبة الله، ترنو إليه بعين والهة فيضج صوت الأم أواه، هذا فتاك أجاب خالقه لقي الذي قد كان يهواه، هو في الجنان الآن مغتبط أماه لا تبكيه أماه، لا تبكي لا تتنجاني أم الشهيد، لا تبكي لا تتنجاني أم الشهيد، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، لا تبكي لا تتنجاني أم الشهيد، لا تبكي لا تتنجاني أم الشهيد، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود. قولي للناس بنيا باع الروح لمولاه، قولي للناس بنيا باع الروح لمولاه، ولدي قد كان بيا الموت لديه حياة، ولدي قد كان بيا الموت لديه حياة، فهنيئا للحورية بشهيد فاح شذا، فهنيئا للحورية بشهيد فاح شذا، فهنيئا للحورية بشهيد فاح شذا، سنعيد لذلك بسمته أم الشهيد أم الشهيد أم الشهيد. لا تبكي لا تتندامي أم الشهيد، لا تبكي لا تتندامي أم الشهيد، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود. يا أمي لا تبكيني إني أبدي الإسلام، يا أمي لا تبكيني إني أبدي الإسلام، واليوم دعاني ديني فاقعودي عنه حرام، واليوم دعاني ديني فاقعودي عنه حرام، وعن الجنات سليني أما الدنيا فحطام، وعن الجنات سليني أما الدنيا فحطام، وعن الجنات سليني أما الدنيا فحطام. سنعيد لذلك بسمته أم الشهيد أم الشهيد أم الشهيد. لا تبكي لا تتندامي أم الشهيد، لا تبكي لا تتندامي أم الشهيد، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود. عهد لله علينا ألا نرضى بهوان، عهد لله علينا ألا نرضى بهوان، جندا للحق أتينا نحمي أرض الإيمان، جندا للحق أتينا نحمي أرض الإيمان، والله لنا يحمينا فلما نخشى الطغيان، والله لنا يحمينا فلما نخشى الطغيان، والله لنا يحمينا فلما نخشى الطغيان. سنعيد لذلك بسمته أم الشهيد أم الشهيد أم الشهيد. لا تبكي لا تتندامي أم الشهيد، لا تبكي لا تتندامي أم الشهيد، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود، فبنوك اليوم هم جيل النصر المنشود. الأم نبع الحنان الغزير وفيض العطاء الكبير، الأم معهد الطفولة ومصنع الرجولة، الأم عون الرجال في الأهوال ومدد الجهاد بالأبطال. أمي يا نبع الحنان هكمي من قلبي سلام سلام أمي يا نبع الحنان هكمي من قلبي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام كم أنا يا أم نادم ظالم للنفس ظالم كم أنا يا أم نادم ظالم للنفس ظالم حن مني توبة أنا حن مني توبة تجلى ذنوبي في حماها في حماها أمي يا نبع الحنان هكم من قلبي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام قلبك المحزون كهف فيه حب فيه عطف قلبك محزون كهف فيه حب فيه عطف وبعينيك معاني وبعينيك معاني الطهر قد لاح سناها لاح سناها أمي يا نبع الحنان هكمي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام من يديك الجود غامر ليلك الولهان ساهر من يديك الجود غامر ليلك الولهان ساهر أسأل الله لك أنا أسأل الله لك الجنات قد طاب جناها طاب جناها أمي يا نبع الحنان هكم من قلبي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام ثم أخي ريحان إخائي واسمع لندائي وحدائي وحتى نلقاكم مع الشريط الثالث من نداء وحداء نقول لكم وداعا بل إلى اللقاء وتقبلوا تحيات دار البلاغ للإنتاج الإعلامي والتوزيع الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء والآن نودع تجري للإسلام الوضاي. والآن نودعكم أملا بلقاء من بعد لقاء، ونتوق لجند العزة في فجر الإسلام الوضاي. فانصر يا